محلى الفراح نبداها بسم الله قلوبنا ترتاح عروس نحن المحلى مبروك مبروك مبروك اوه مبروك مبروك المكتوب ربي بارك ويزيد لمت القلوب بفرح وزغاريد مبروك مبروك مبروك آه مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك آه مبروك مبروك مبروك ربي يهنيك ربي يهنيك مبروك مبروك مبروك